بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام للبحث عن الجهة الثانية المرتبطة بكيفية التلفيق، واتضح لنا أن الآراء في ذلك ثلاثة. ولما كان رأي الماتني رحمة الله عليه رأيا منفردا، إذ لم يوافقه عليه أحد ممن كتب في الفقه الاستدلالي، وفي الوقت نفسه ليس للماتني كتابا استدلاليا في صلاة المسافر. فلأجل ذلك تبرع البعض بتوجيه رأيه والاستدلال عليه. وذكر في هذا المجال توجيهان، التوجيه الأول ما ذكره المحقق العراقي في شرحه على التبصرة، وحاصله أن أخبار الأربعة وإن كان لها ظهور أولي في الامتداد، لكن الإمام عليه السلام بعد أن طبق هذه الأخبار على أخبار الثمانية في قوله في الصحيحة المتقدمة، لأنه إذا رجع كان سفره ثمانية، فيستفاد حينئذ أن أخبار الأربعة إنما أوجبت التقصير لكونها مصداقا للثمانية. من دون أن تكون في مقام التحديد بالأربعة، وعليه فيكون تمام المناط على تحقق الثمانية. فكما أن أربعة ذهابا وأربعة إيابا يحقق الثمانية، فواحد ذهابا وسبعة إيابا يحقق الثمانية. وبعبارة مختصرة، أن ظهور أخبار الثماني أخبار الأربعة أن ظهور أخبار الأربعة في العدد الخاص، العدد الخاص يعني الأربعة، يجب رفع اليد عنه بمقتضى تطبيق الإمام عليه السلام لأخبار الثمانية عليها، لأنه يستكشف من هذا التطبيق أن ذكر العدد الخاص من باب التمثيل لا التحديد. ملتفت جيدا؟ يعني في صحيح الزرارة عندما قال أربعة، تعجب الراوي أربعة، قال له الإمام لأنه إذا ذهب أربعة ورجع أربعة يقول تم له ثمانية، يفهم من ذلك أن المناط على أي شيء؟ على صدق الثمانية. فإذا أربعة ذهابا وأربعة إيابا كان من باب التطبيق المناط على هذا العدد، لا من باب أن هذا العدد يقصد منه التحديد. هذا هو التوجيه الأول الذي ذكره المحقق العراقي، سوف يأتي. الثاني ما ذكره صاحب المستمسك رحمة الله عليه، وحاصله أن موثق ابن مسلم ورد فيه تعليل، وهو شغل اليوم، ويستفاد منه أن تمام المناط على شغل اليوم، فكل ما يصدق عليه أنه قد شغل يومه فيكون موجبا للتقصير، تطبيقا لقاعدة أن الحكم يدور مدار العلة وجودا وعدما. واضح؟ هذا هو التوجيه الثاني الذي وجه به صاحب العروة. إذن عرفنا ليش احتاج كلام صاحب العروة إلى توجيه. لماذا؟ لأنه أولا خلاف المشهور، رأي نادر، ثانيا أنه هو ما عنده كتاب استدلالي حتى نعرف ما هو دليله، ما عنده كتاب استدلالي في صلاة المسافر حتى نعرف ما هو دليله. فتبرع جمع من العلماء إلى توجيه كلامه. إذن صار عندنا دليلان على نظرية صاحب العروة. أما الوجه الأول فقد أجاب عنه المحقق العراقي، يعني هو ذكر الوجه الأول وهو بنفسه رد، وحاصله أن أخبار الثمانية تشتمل على ظهورين لا ثالث لهما. الأول ظهورها في التحديد في العدد المعين، يعني ثمانية لا سبعة، ثمانية لا تسعة. واضح أن أخبار الثمانية ظاهرة في عدد معين. هذا في أحد يناقش في هذا الظهور؟ الثاني ظهورها في الامتداد، عندما سأسئل الإمام مثلا في كم نقصر، قال في مسير ثمانية. مسير ثمانية ماذا؟ ظاهر في عدد خاص، وظاهر بأنه ماذا؟ ابتدائي. يعني في كلمة امتداد في الرواية؟ لا، ظهور التحديد على المعين هو نص المقصود. ليش المفاهيم تدل على معانيها بالنصوصية أو بالظهور؟ نص في الثمانية وليس نصا في التحديد. نص لا لا، الظهور الأول هو يتكلم عن الظهور الأول، نص في الثمانية لا في التحديد. والقاعدة تقتضي، نعم، ذكرنا الثاني، الظهور الأول أنها في التحديد بالعدد المخصوص، الظهور الثاني أن هذا العدد امتداد، لأنه أربعة ذهاب أربعة إياب أو سبعة ذهاب واحد إياب، ظاهر في أنه امتداد. ما في ظهور التلفيق لأنها ثمانية، لكن ممكن تكون ظاهرة. ظهورها في التلفيق ظاهرة في الامتداد لا في التلفيق. عندما قال مسير ثمانية، مسير ثمانية ظاهرة في أنه سير واحد، هذه ظهورة. أي والقاعدة تقتضي أنه إذا كان لكلام ظهوران أن يؤخذ بهما ما لم يمنع من الأخذ مانع، فإذا وجد مانع عن أحد الظهورين جاز حينئذ التفكيك بين الظهورين بأن يؤخذ بأحدهما دون الآخر. واضح هذه القاعدة؟ لا بديهية يعني. عند الكلام له بدوا ظهورات متعددة. فيجب أن تأخذ بجميع هذه الظهورات إلا إذا وجد قرينة تمنع من الأخذ بأحد هذه الظهورات. حينئذ لا مانع من أن تفكك. تأخذ ببعض الظهورات لأنه لا يوجد مانع وتترك الظهورات الأخرى لأنه يوجد مانع. فهذه من القضايا التي قياساتها معي يعني لا تحتاج إلى إقامة برهان. فيما نحن فيه وجد المانع عن الأخذ بالظهور الأول، وهذا المانع عبارة عن أخبار الأربعة. فحينئذ نرفع اليد عن التحديد بالثمانية، ولكن لا يوجد ما يقتضي رفع اليد عن الظهور الثاني وهو ظهورها في أي شيء؟ في الامتداد. والنتيجة بمقتضى الجمع هو وجوب كون المجموع ثمانية مع بقاء الامتداد في الذهاب والإياب، فيبطل ما ذهب إليه صاحب العروة. هذه المناقشة من المحقق العراقي في التوجيه الذي ذكره لصاحب العروة. هذه المناقشة فيها تأمل من جهتين، الجهة الأولى نحن اسمح لي الآن حتى أشرح. ثبت لدينا أن أخبار الثمانية لها كم ظهور؟ ظهورين، ظهور في العدد الخاص وظهور في الامتدادية. طيب. جاءت أخبار الأربعة، فإذا لم يبقى ظهور في العدد الخاص. ظهور في العدد الخاص أن يكون هو الامتداد، يعني ثمانية امتدادية، بل صارت أربعة ذهاب إياب تكفي بمقتضى الروايات الأربعة. طيب هذه الأربعة رفعت اليد عن الثمانية ولم تؤدي إلى رفع اليد عن الامتداد، فيبقى ظاهرة في الامتداد لكن بمقدار أربعة. يعني أخبار الثمانية كانت ظاهرة في الامتداد بمقدار ثمانية، فالآن نرفع اليد عن الثمانية لأخبار الأربعة لكن يبقى ظهورها في الامتداد بمقدار الأربعة. لازم أربعة ذهابا. أيوة أربعة ذهابا وأربعة إياب. يعني خلاف الظهور يعني شوية عبارة. طب إذا بدك نكررها إذا تريد تكتبها. بعد وجود ثورة المجموع الثاني مع القاعدة الثالثة. وحاصل مناقشة. إذن شطب على المناقشة قبل ذلك. وحاصل هنا وحاصل مناقشة العراقي أن أخبار الثمانية كانت ظاهرة في الامتداد بمقدار ثمانية، ولما جاءت أخبار الأربعة تصبح ظاهرة في الامتداد بمقدار أربعة، لأن أخبار الأربعة صادمت الظهور في التحديد بالثمانية، ولم تصادم الظهور في الامتداد لكي نرفع اليد عنه. صار واضحا؟ هذه خلاصة مناقشة العراق. في هذه المناقشة تأمل من جهتين. الجهة الأولى أنه على تقدير صحة ما ذكره العراقي فهو في الواقع يصلح دليلا على إثبات الرأي المشهور، لا إبطال الوجه الأول. فإنه لا يدفع الوجه الذي ذكره بنفسه لصاحب العروة، وذلك لأن المدعى أن ظهور أخبار الثمانية في الامتدادية يجب رفع اليد عنه بمقتضى تطبيق المعصوم له على الأربعة، المستكشف منه أنه بصدد التمثيل في أخبار الأربعة لا بصدد الانحصار. وهذا هو الركن الأساس في التوجيه الأول لمدعى العروة، وهذا لا دافع له في كلام محقق العراقي. التفت جيدا للمطلب. الآن الدليل اللي ذكره العراقي، التوجيه الذي ذكره العراقي ما هو؟ أن أخبار الأربعة الإمام علل إجزاءها. لماذا؟ لأنه إذا ذهب أربعة ورجع أربعة يكون قد تم له ثمانية. من تطبيق الإمام لأخبار الثمانية على الأربعة ماذا فهم صاحب العروة بحسب التوجيه الذي ذكره العراقي؟ أن هذا من باب التمثيل، أن ذكر الأربعة من باب التمثيل، وأن تمام المناط على انطباق الثمانية. فالثمانية كما تنطبق على أربعة، أربعة تنطبق على واحد وسبعة. هذا الركن الأساس في التوجيه، هذا لا دافع له في كلام العراق. كلام العراقي كأنه جاء دليلا، جاء بدليل آخر يثبت قول المشهور، لأنه يبطل كلام صاحب العرب. لا، هذا يصبح حينئذ يصبح معارض، يعني فنيا صناعيا هكذا. أنت تذكر دليلا، مرة تأتي وتناقشني في نفس هذا الدليل أن دليلك غير تام، ومرة تقيم دليل على الطرف المقابل. الآن نحن بحسب الفرض نريد أن نناقش في هذا الدليل، لا في إقامة دليل على الطرف المقابل. الثاني أو الثانية، الجهتين، الجهة الثانية، أن ما أشار إليه المحقق العراقي من إمكان التفكيك بين ظهورين إذا وجد مانع عن أحدهما، هذا أمر صحيح لا غبار عليه، وإنما الإشكال في انطباق هذه القاعدة على ما نحن فيه، إذ لا نسلم أنه يوجد في أخبار الثمانية ظهوران، لكي نرفع اليد عن أحدهما بالمانع، بل ليس لأخبار الثمانية إلا ظهور واحد، وهو الظهور في الثمانية الامتدادية. والثمانية الامتدادية المفروض في الاستدلال أنها سقطت بأخبار الأربعة، فلا يبقى ما يدل على الامتداد إلا بأن نتمسك بظهور أخبار الأربعة في الامتداد. لا بأن ندعي لا بأن ندعي بقاء ظهور أخبار الثمانية في الامتداد. والتمسك بأخبار الأربعة مدخول من جهتين، أو حتى نفرق، مدخول لسببين. أحدهما أن العراقية لم يتمسك به، وثانيهما أن ظهورها في الامتداد دفعه الوجه الأول لكونه ظاهرا في التمثيل. التفت حتى أشرح لك بعبارة أخرى، نحن ما عندنا هكذا مرة تأتي وتقول هكذا مثلا رواية فيها مقطعان، المقطع الأول ظاهر في شيء والمقطع الثاني له ظهور في شيء آخر، فجاء ما ينافي أحد المقطعين نأخذ بالمقطع الآخر. هذا كلام صحيح لا غبار عليه. هنا ليس كذلك، هنا عندنا مسير ثمانية فرس، جملة واحدة ظاهرة في أي شيء، في الامتداد بعدد مخصوص، يعني ما في تفكيك بينهما. هذا الامتداد بالعدد المخصوص أبطله بحسب الفرض ماذا؟ أخبار الأربع، فلا يبقى ظهور في الامتداد بالعدد المخصوص إلا أن نرجع ونتمسك بأخبار الأربعة، أن أخبار الأربعة تعطينا الظهور في أربعة امتدادية. طيب هذا كلام أولا نفس المحقق العراقي لم يستشهد به، وإنما استشهد بظهور أخبار ثمانية في الامتداد. ثانيا أن الوجه الذي ذكره لصاحب العروة أبطل هذا الظهور. ليش؟ لأنه جعل الأربعة مجرد مثال، لأن الإمام المناط عنده الثمانية التي من أمثلتها أربعة في أربعة، فإذا لا يبقى لها ظهور في الامتداد. فإذا ينبغي في الواقع أن نناقش في هذا، هل أخبار الأربعة فعلا ظاهرة في التمثيل؟ هذا لم يناقش فيه المحقق العراقي. واضح الإشكال الثاني؟ إذا هذا إلى الآن الوجه الأول ما زال صحيح، الوجه الأول الذي ذكر لتوجيه كلام المحقق العراقي ما زال درجوي خدش التعبير ما زال في محله. يعني المحقق العراقي ذكر الوجه متورط في المعادي. أما الوجه الذي ذكره السيد الحكيم في المستمسك فقد ناقشه وتبعه عليه صاحب فقه الصادق عليه السلام. نعم أين عليه السلام الصادق عليه السلام. وحاصله أن الجملة الواردة في الموفق وهي قوله شغل يومه، وإن كانت بدوا ظاهرة في التعليل لكن يجب رفع اليد عن هذا الظهور، لأنه يترتب عليه تال فاسد لم يلتزم به متفقه فضلا عن فقيه. وهذا التالي الفاسد عبارة عن وجوب التقصير في من خرج ميلا وتردد فيه 24 مرة. والحال، الآن اكتب نشرح بعد قليل، والحال أنه لا يمكن لمتفقه أن يقول بالتقصير في هذا المثال، فكيف بالفقيه؟ فلهذا التالي الفاسد يجب رفع اليد عن ظهور الجملة في التعليل، ونلتزم بأنها حكمة لا علة. من يشرح لي هذا الكلام؟ تركته مجمل حتى يشرح السيد الغزالي. أن الإنسان سافر ميلا وبقي في هذا الميل شغل يوما، يعني الرد يمشي بهالميل طول اليوم، يعني يمشي مشي السلحفاة. لا يروح في هذا الميل، لأنه قلنا 24 فبقي ذهاب المؤياب 24 مرة يروح ويجي بهذا الميل، لأن ثمانية فراسخ قلنا سابقا تساوي كم؟ 24 ميل، لأن كل فرسخ عبارة عن 3 أميال، يعني واحد مشى ثلث فرسخ، يعني الآن مشى من مدينته قليلا ثم بدأ يتردد يكرر الذهاب وإياب إلى أن صر ثمانية فرص، فيكون قد شغل يوم. إذا كانت العلة على شغل اليوم، هذا شغل يومه، فيجب أن نقول بأنه ماذا؟ يجب التقصير، مع أن هذا ليس ماذا؟ لا يمكن أن يفتي به فقيه أنه يجب التقصير، وهذا ما زال قريب البلد في الواقع. واضح هذا الشيء؟ فلأجل هذا التالي الفاسد يجب أن نرفع اليد عن ظهور شغل يومه في التعليل، ونقول هذه حكمة، وتعرفون الحكمة قد تختلف وقد تتخلف، مثل مسألة ماذا في العدة، نكاح المرأة في العدة، هذه ليست علة وإنما هي حكمة، ما يذكر من حفظ الأنساب، لأنه الآن لو فرضنا في الطب الحديث تيقن أن هذه المرأة لا يوجد في رحمها شيء، مع ذلك لا يجوز أن عقد عليها، صحيح؟ نعم. تتصور آخر على اعتبار أن شغل اليوم علة، كيف؟ ممكن أن نتصور ترتب آخر على شغل، على جاء شغل اليوم علة، أنه يخرج سفر اليوم حتى لو كان 8 فراس، لأنه لا يشغل اليوم. يعني سفر اليوم في الوقت الحالي الآن 8 فراسخ تبقى ساعة، هذا مما لا ينبغي أن يصدر، لا أقول قد يتصور. لا مما لا ينبغي أن يتصور، لأن هذا أجبنا عنه سابقا. قلنا أن المقصود حد الاعتدال بحسب ما ورد في زمن التشريع. الإمام نفسه قال انظر إلى مسير العامة. اتفقنا؟ أي نعم، فهذه تكون حينئذ حكمة لا علم. هذا ما ذكره السيد الحكيم في المستنسك، وذكر أيضا في فقه الصادق عليه السلام. شيخنا لو قلنا أنه هي عللك العلة للحاجة أن أربعة في السنة مو لأصل السفر، أن الله مشغل يومه، متى جاء بهذه الكلمة؟ عندما قال له أربعة قال أربعة قال له أربعة جاء. نعم، هذه العلة علة معهودة. يعني الإمام عندما تعجب الراوي، الإمام أراد أن يشير له إلى ما حدده النبي صلى الله عليه وآله، لأن النبي صلى الله عليه وآله حدد ماذا؟ مسير يوم، كما أثبتنا سابقا في زمن النبي كان التحديد بمسير يوم، فجاء له بعلة مرتكزة عند الراوي يقول لك أربعة، إنما قلنا أربعة بأربعة لأجل هذا السبب، لأجل أنه يتحقق ما حدده النبي صلى الله عليه وآله. في هذا الجواب تأمل. ممكن أن نقول أن كلام الإمام السلام بالنسبة للشغل يومه ليس علة، هذا الجزء علة مع وجود المهم ليس علة، ليس علة. بيان التأمل أنه نتساءل عن سبب عدم التزام المتفقه فضلا عن الفقيه في التقصير في المثال مذكور. طب ليش لا يلتزم به؟ يعني مجرد أنتم قلتوا لا يلتزم به فقيه. طيب ليش؟ أي إجماع؟ هذه مسألة تناولها القدماء الآن لنرى. هذا المثال لا يخلو من صورتين. الأولى أن يكون في عوده بعد قطع الميل يصل إلى حد الترخص، الثانية أن لا يصل إلى حد الترخص. التفت جيدا للفكرة، تأمل شوي فيها دقة. هذا الآن لنفترض حد الترخص من عند هذه الكرسي، هذا خرج من بلده وصل إلى الكرسي وقطع ميلا ثم رجع، عندما رجع وصل إلى حد الترخص يعني الذي يسمع فيه الأذان ويرى الجدران أو لا، إما وصل وإما لم يصل، لا يخلو الأمر من هذين الصورتين. فإن كان الأول، فإن كانت الأولى صورة ذكرنا، فإن كانت الأولى يعني هذه واحد بس يكتب التقرير الأمور صحيحة، يعني الآن صحيح في الكلام ذكرت صورة أولى، لكن عندما أردت أن أطبق قلت إما هذا وإما ذاك، لذا أنتم تصححون هذا. فإن كانت الأولى فنسلم بأنه لا يلتزم بالتقصير أحد، لكن لا لأجل عدم علية شغل اليوم، بل لأجل انقطاع السفر. لأنك بدخولك إلى حد الترخص ماذا حصل في سفرك؟ تحتاج إلى إنشاء سفر جديد. لم تعرفون المرور على الوطن أو نية الإقامة من قواطع السفر. فهنا نلتزم أنه ما في فقيه يقول بماذا؟ بوجوب التقصير، لكن لا لأجل أن هذا ليس علة، بل لأجل قطع سفرك. وإن كانت الثانية وإن كانت الثانية فلا نسلم أنه لا يلتزم بالتقصير متفقه. كيف وقد التزم فيه فقيه متصفا بالعلامة على الإطلاق؟ نعم، لا لا لا لا لا لا ليس هذا. فقد التزم بالتقصير في مثل المثال المذكور العلامة في المختلف. إذن القضية ليست بهذا الوضوح، يعني التهويل بمسألة أن هذا التالي فاسد لا يلتزم به متفقه، تعال الحل. إما أنه رجع إلى حد الترخص الصحيح لا يلتزم به متفقه، لكن لأجل انقطاع سفره، هذا خارج عن بحث. وإما أنه لا لم يرجع إلى حد الترخص، هذا العلامة التزم به في المختلف. إذا القضية ليست بهذا الوضوح الذي حاول أن يهول به على صاحب العرف. ومن جميع ما تقدم يتضح أن الوجهين ما زالا على حالهما من دون دافع لهما. بقية البحث تأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.